Book 2 82 82 82 Quá khứ 2 الماضي 2 الماضي 2 Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ Bạn đã phải gọi công an chưa? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ Bạn có số điện thoại không? Vừa xong, tôi vẫn còn. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Bạn có địa chỉ không? Vừa xong, tôi vẫn còn. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong. Tôi vẫn còn. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Tại sao bạn đã không tìm được đường? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Tôi đã không đến được đúng giờ bởi vì xe buýt không chạy. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Tôi đã không tìm được đường bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Tôi đã không hiểu được anh ấy bởi vì nhạc ồn quá. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Tôi đã phải đi taxi. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. Tôi đã phải tắt đài. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.